Çılkor gidiyor. Hocam. وقف لك ولد الحلال. يا رب يا ربنا Thank you. صل على حضرة النبي. الله يفتح عليك يا دكتور. يا كفر صد يا المعلم دي صلى على النبي. الو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. Thank you. وَتَكْتُمُ اللَّهَ